قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. بالله التوفيق. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أفضل العبادات، وهو من عمل عباد الرحمن، كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون. هذه من عمل المتقين عباد الرحمن. وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو أحب الصلاة إلى الله، سدسه من الثلث الأوسط سدسه من الثلث الأخير، وينام السدس الأخير يتقوى بها الأعمال النهار، والنصف الأول ينام. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا، وإلا فيكفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هو صيام الدهر. في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول: في الليل ساعة لا الله فيها بشيء إلا أجاب الله دعوته، أبهمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر، هذا يدل على أن تحرس الدعاء في الليل، وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة، وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء، كما يقول رب جل وعلا: نازل في آخر الليل يقول: هل من داعي فاستجاب له؟ هل من سائل فأعطى سؤله؟ هل من مستغفر فغفر له؟ هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركعتين، قام بعد النوم يستفتح بركعتين خفيفتين، ثم يجتهد في قيام الليل طول، لكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. رجل مرة في قبر واحد إذا دعت الضرورة، والسنة كل واحد في قبر، لكن إذا كان الموتى اشتدنا على الناس يجي بينهم تراب، هذه أفضل. ولو كان غير محرم لا ولا غير محرم. إذا قام الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى ركعتين، هل يرجع في آخر الليل؟ ترجع في آخر الليل، نعم، في الأخير.